فائدتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الأولى بعد المئة الثامنة، وفيها بداية القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. أقبل ليل وغاب نهار، فاستيقظ الملك شهريار. حال دامت عاما إثر عام، يقتلني الضوء ويحييني الظلام. كرهت النهار والأضواء حتى لا أرى بنات حواء. الشمس أعرفها من القمر إذا ضوء النهار اندثر، والزرع والحقل والقطعان أخيلة تتراقص كالجان، والورد والزهر والألوان بقع صماء على الجدران. والإنسان هو الإنسان، نصف ضائع نصف خوان. والإنسان هو الإنسان، نصف ضائع نصف خوان. ظلمتنا، قتلتنا، استباحت دماءنا. فعلها إبليس، فما ذنبنا؟ خائنة تطاوعه منا واحدة، فلما تلومنا كلنا؟ خائنة ستصل اللعنة، لعنة بنات جنسنا. خائنة يا سياف، لن أستريح حتى أزهق أنفاسكن جميعا. يا سياف يا سياف. مولاي، أعمل سيفك في رؤوسهن جميعا. رؤوس من يا مولاي؟ النسوة. أي نسوة يا مولاي؟ ها هن يا غبي. أين يا مولاي؟ أمامك. أمامي؟ ماذا تنتظر؟ لا أرى أمامي أحدا يا مولاي. ألا تسمع ضحكاتهن؟ لا أسمع شيئا يا مولاي. لابد أنك تراهن كما أراهن، وتسمعهن كما أسمعهن. أراهن؟ أتراهن أم لا؟ أراهن يا مولاي. فأطح برأس هذه المرأة أولا. أمر مولاي. وهذه ما زلنا ضاحكات. لا غناء في سيفك. أعملت سيفي في رقابهن يا مولاي. أغرب عن وجهي. أمر مولاي. يضحك كثيرا من يضحك أخيرا. سأدمر نساء الدنيا كلها، سأبيدكن جميعا، فلا تبقى منكن امرأة على وجه الأرض. مولاي، قدمت لحتفك يا شهرزاد. لو أن دمي يرد عليك راحة النفس لجدت به طائعة مختارة. بيدي لا بيد السياف. أتسمعين ضحكات بنات جنسك؟ تسمعها وحدك يا مولاي. أترينهن ساخرات شامتات؟ تراهن وحدك يا مولاي. ماذا تقصدين؟ أراحك الله من عذاب الحقد يا مولاي. يصور لك ما لا يراه أو يسمعه غيرك. لن يريحني إلا الدم. بل تريحك كلمة واحدة. فما هي؟ الحب. الحب. شهرزاد مولاي، ماذا دهاني؟ الحب هو الجان. الحب نعيم الشباب، سحر الألباب، جنة الأحباب، عطاء بغير حساب. الحب قيل فيه الكثير، فواح العبير، أشف من الحرير، أصفى من ماء الغدير، بلسم التطهير، راحة النفس ونقاء الضمير. يستوي عنده غني وفقير. الأرض الطيبة يرويها الحب فتخضر ويعم الخير، وتدب الأنانية فإذا الأرض عارية وينحسر العطاء، فإذا الأرض قفراء جرداء. أتلك قصة الليلة؟ وكل ليلة. كم يرتاح سمعي إلى بيانك. هاتي يا شهرزاد، هاتي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد. الروح الجديد؟ نعم يا مولاي. الرأي الرشيد والروح الجديد؟ أنت صاحبهما معا يا مولاي، فاللب والروح صنوان. ما أروع حديثك يا شهرزاد، أكملي. في منطقة نائية تحت شجرة عارية انداحت إلى السماء قطرات من الدمع، ويشرئب السماء فإذا السكون الرهيب يقطعه نحيب. يا شجرة الحب، ماذا أصابك؟ أين البسمة على شفتي كل ثمرة من ثمارك؟ أين الخضرة التي كانت ترفل فيها غصونك وأوراقك؟ فوت، فوت. آه، من القدر الغضوب أصابها بالشحوم. فلا ثمرة ولا بسمة ولا ورقة ولا ضحكة، اليانعة الخضراء أضحت كالناقة الجرباء. حمدان، ماذا يا زكوان؟ أنا ظل نبكي على ما ضاع حسرة وندما. فماذا يجدي البكاء؟ لعل دموع الندم يا زكوان تغسل صدورنا فيعود إليها نقاؤها. لعلها أن تبدد هذا البلاء الذي صرنا إليه، ولعلها وهي تساقط على هذه الأرض قطرة قطرة أن تكتب، فإذا هي مسيل وإذا هي جدول فوار. وإذا الشجرة، شجرتنا هذه، ارتوت، قد ارتوت وأينعت وأثمرت، وإذا نحن كما كنا نقتسم عطاءها ونتفيأ ظلها. أنت وأنا و وأخونا نعمان. ترى أين أنت اليوم يا نعمان؟ نعمان، نعمان، نعمان، نعمان، نعمان. فيما هذا الاستغراق يا حبيبي؟ لحظات يختلسها الماضي من حاضرنا يا نعمة. لن أسمح للماضي بأن يختلسك من جنتي. لحظات، إنها ملكي. ومع ذلك فقد بدأت هذه الجنة بشجرة. شجرتكم؟ ذكرتها وطاف بي معها أخواي حمدان وزكوان. لم نكن لنفترق لحظة حتى فرقت بيننا النعمة. النعمة تفرق يا نعمان. لعبة القدر حين يلهو فيجعل الألم ثمنا للسرور، والبكاء ثمنا للضحك، والفراق ثمنا للنعمة. هل أصابك الحنين إلى أخويك؟ نعم يا نعمة، أحن إليهما مثل حنينك. تفرقت بنا المسالك وشغل كل منا عن الآخر، ولست أدري كيف يلح علي طيفهما وهجر اسمهما على لساني. وأود لو ناديتهما فاستجابا لندائي. ونعود يا مولاي إلى البداية التي أدت إلى هذه النهاية، لنرى ما تفعله الغواية في هذه القصة العجيبة والحكاية الغريبة، وما فعله الزمان بالشجرة والثلاثة الإخوان نعمان وحمدان وزكوان ولقاؤهم بحكيم الزمان. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح، إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة الأولى بعد 108 من ليالي 1000 ليلة، كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.